الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلص الإيذاء والأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وناله من قريش ما كان يكره، وما نالت منه قريش شيئا يكرهه حتى مات أبو طالب. وفقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام واحد وفي زمان متقارب نصيرا كان يحميه في خارج ويدفع عنه الأذى في ظاهر الأمر، ونصيرا كان يكلأه في داخل ويميط عنه ما يعلق بروحه من الهم والأذى، إذ يمسح على قلبه بيد الرأفة الحانية، فإذا القلق متبددا هباء، وإذا الهم متلاشيا سرابا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تجددت فيه من عند الله رب العالمين قوة الدفع لصدامات قريش بعنف طواغيتها وبكلب رجالاتها وبكل العناد من سراتها الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. فقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا طالب وزوجه الرؤوم خديجة رضوان الله عليها في عام واحد، وزادت قريش في عنادها وطغيانها، والتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله فوجد الدعوة تسير في طريق مسدود في مكان محدود، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبحث للدعوة عن قاعدة جديدة للانطلاق تنعتق بها الدعوة من كل آثار الجاهلية التي استحوذت على عقول رجالات قريش وعلى قلوبهم. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطلع إلى قاعدتين من الأهمية بمكان. أما الأولى فهي الحبشة، لأن بها مليكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وفيها من إخوانه وأقواته من المؤمنين والمؤمنات رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يتنعمون بظل النجاشي بعدله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ريب فكر في هذا الأمر وتطلع إليه، ولكن حالت دون ذلك حوائج، لأن الحبشة نائية عن جزيرة العرب بأمرين لا ثالث لهما. أما الأول فهو المكان، وأما الثاني فهو الجنس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغب عنه ما كانت تعانيه قريش من ذكريات أليمة لما كان في عام الفيل. وكانت قريش تنبذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وتعيره بأنه جمع أوشاب العرب يريد أن يقضي بهم على أهله وذويه، وأن يستبيح بهم بيضة عشيرته. وعليه فلم تكن الحبشة صالحة لأن تكون دعوة للانطلاق جديدة. فيمم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه قبل الطائف، وفيها قبيلة عظيمة من قبائل العرب، وفيها قداسة دينية جاهلية تجعل القلوب تتطامن عندها شيئا، لأن بها صنما من أصنام العرب الكبار وهو اللات، تحلف به العرب في أيمانها وتأخذ به معظمة في أقسامها. فلها متانتها عربية خالصة بشرف محتد وكرم معرق وكرم معرق في القدم. ثم إن لها قداسة دينية تجعل لها نوع هيبة في قلوب العرب. فوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه قبل الطائف، وهي على مبعدة 5 أميال من مكة. سارها النبي صلى الله عليه بل 50 ميلا من مكة سارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدميه، ومعه زيد بن حارثة رضوان الله عليه. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل الطائف يكلم رجالاتها، فعرض على عبد ياليل ابن عمرو ومسعود ابن عمرو وعلى حبيب ابن عمرو، عرض عليهم أمر الله رب العالمين وما جاءه من عند الله رب العالمين. فأما أحدهم فقال إنه يمرط أستار الكعبة إن كان الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآخر فقال أما وجد الله رب العالمين أحدا غيرك يرسله. وأما الثالث فقال والله لا أكلمك أبدا إن كنت مرسلا من عند الله حقا، فأنت أعظم في عيني من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فوالله لا أكلمك أبدا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذ لم تجيبوني إلى ما دعوتكم إليه فاكتموا عني ما جئتكم به. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف أن يصل نبأ مقدمه إلى الطائف وسوء رد أهل الطائف عليه إلى قومه وعشيرته بمكة، فيثيرهم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان. وأن هؤلاء فانحطت بهم قيم الأخلاق جدا، فأغروا به الغلمان والسفهاء والعبيد، فأخذوا يقذفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجارة حتى أدموه وسالت الدماء على نعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا ما اشتد به الجهد جلس، لأنه لا يقوى على أن يقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءوا إليه فأقاموه، فإذا منتصب قذفوه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إلى حائط، أي إلى بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة، وتضرع إلى الله رب العالمين داعيا متضرعا متبتلا مخبتا منيبا، وأخذت الشفقة بقلبي السيدين فأرسلا إليه خادما لهما عبدا، فأتب على قدميه مقبلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة، فلم يقوى على دخولها إلا في جوار المطعم بن عدي، وكان المطعم بن عدي رجلا من رجالات قريش، فأجار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل مكة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مكنه الله رب العالمين من رقاب المشركين من الأسرى ببدر: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، فإرسالا بجميله وردا ليده التي أسلفها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى الناس في موسم الحج، والقبائل ترمي مكة بأفلاذ أكبادها حجاجا ومعتمرين، فيخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظلام الليل حتى لا يتبعه ولا يحس به ولا يدركه أحد من قريش، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج جهارا عيانا بيانا يتبعه واحد منهم، في الغالب كان عمه أبو لهب هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رجل أحمر وضيء له هيبة وله غديرتان يرسلهما أحول، يسير خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل القبائل من الحجاج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يأتي هذا فيقول: يا معشر العرب لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو كذاب. فيقولون: عمه أدرى به وأعرف، فينصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى الناس في موسم الحج في جنح الظلام فيدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. وحدث بقدر الله رب العالمين في السنة 11 من النبوة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كان وفد من الخزرج من الأنصار من أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون الموسم، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا 6 نفر فيهم أسعد بن زرارة رضوان الله عليه من سادات الخزرج، وهو ابن خالة سعد بن معاذ من بني عبد الأشهر من الأوس أوس مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاد في عرض الإسلام عليهم، فقاربوا ولم يبعدوا حتى أدخل الله رب العالمين بشاشة الإيمان في قلوبهم، فأسلموا لله رب العالمين وألقوا زمام قلوبهم بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجعوا إلى يثرب، وكانت كذلك تسمى، عادوا من عامهم على أن ينشروا دين الله رب العالمين الحق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدوا في ذلك جدا. وأما في العام الذي تلا ذلك، في السنة 12 من نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء 12 رجلا من أهل المدينة، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وكانت الحرب قد أكلت هذين الحيين من سكان مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كلمة الأوس في أصل اللغة فهي العطية أو المنحة أو صوت تزجر به الغنم والبقر، وأما الخزرج في أصل اللغة فمعناها الريح الباردة، وقيل الجنوب خاصة، وهما أخوان لأب وأم أشقاء، هذان الحيان يعودان إلى أوس ابن ثعلبة ابن حارثة، ينتهي إلى قحطان، وقيل قحطان أبو العرب العاربة من الجنوب من اليمن، وقيل بل هو قحطان بن السميدع بن إسماعيل. ولهذا الرأي ينتصر ابن حجر رحمة الله عليه، يقول وعليه نقدي، أي على هذا الرأي، وفيه أن الأوس والخزرج يعودان جميعا إلى إسماعيل ابن إبراهيم جد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذلك ظاهر حديث أبي هريرة رضوان الله عليه، لأن أبا هريرة لما ذكر لهم ما كان من قصة هاجر رضوان الله عليها وعليها السلام، التفت إلى الأنصار فقال هذه أمكم يا بني ماء السماء، فدل على أنه يذهب إلى أن الأوس والخزرج لا يعودان في أصولهما البعيدة إلى قحطان أبي العرب العاربة من اليمن الذين نزحوا إلى الشمال، وإنما هو قحطان بن السميدع ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان بين الحيين من المقاتل ما كان، حتى كان آخر ذلك أن وقع بينهم مقتلة عظيمة في يوم يقال له بعاث. اختلف العلماء في تحديده على أقوال، والذي اختاره ابن حجر رحمة الله عليه أن ذلك كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أعوام، ويسمى بيوم بعاث، وفيه قتل من سادات الحيين الكثير، وجرح فيه من سادات الحيين الكثير. وعائشة رضوان الله عليها كما في صحيح البخاري تقول كان من صنع الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من التقاتل بين الأوس والخزرج في يوم بعاث، وجرح فيه من جرح وقتل فيه من قتل من ساداتهما وكبرائهما، فكان ذلك بين يدي مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألف الله رب العالمين به بين القلوب. أما في السنة 12 من النبوة فإنه شهد الموسم 12 رجلا جاءوا جميعا مسلمين لله رب العالمين، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وجميعهم بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن العظيم، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصعب بن عمير العبدري، أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما ومفقها لأهل المدينة، وداعية كان داعية من الطراز الأول رضوان الله عليه، مع أنه كان شابا، إلا أن الله رب العالمين حباه مع شبابه واقتبال عمره حكمة الشيوخ، وأعطاه الله رب العالمين تجارب المحنكين ممن علت بهم السنون، فذهب رضوان الله عليه مع أهل بيعة العقبة الأولى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل في دار سعد بن زرارة من سادات الخزرج، وكان ابن خالتي سعد بن معاذ رضوان الله عليه. وفي يوم من الأيام أخذ أسعد بن زرارة بيد مصعب بن عمير، وذهب جميعا إلى بستان من بساتين الأوس، وبين الأوس والخزرج من المقاتل ما بينهما، والإسلام لم ينتشر بعد في يثرب في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجملة الغالبة على أهلها الكفر وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام من دون الرحيم الرحمن. ومع ذلك لم يأخذ أسعد رضوان الله عليه بالحذر في ذلك، متوكلا على الله رب العالمين، فأخذ بيدي مصعب بن عمير وذهب جميعا إلى بستان من بساتين الأوس من بني عبد الأشهل، نزل به هناك عند ماء بعينه يقال له ذو مرق، وجلس جميعا ومعهما بعض من المسلمين. أما مصعب رضوان الله عليه الذي كان يعرف في المدينة بالمقرئ، فإنه أخذ يعلمهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام العظيم. وأما عين من الأعين متلصصة فإنها تأخذ الخبر إلى سعد بن معاذ ومعه أسيد بن قضير، أن أسعد بن زرارة ومعه رجل مكي عبدري قد نزل جميعا بأرضكما في بستان لكما، يغويان السفهاء ويأخذان بأيدي الناس إلى جادة ليست بجادة الصواب ولا من الجواد الجياد، وإنما هي جادة تخالف ما كان عليه الآباء من دين معرق في القدم بعبادة الأصنام وتقديس الأوثان. واستشاط سعد بن معاذ غضبا، ولكنه لمكان قرابة أسعد ابن زرارة منه لم يجد إلى الولوج عليه مدخلا، فقال لأسيد بن حضير: والله لولا ما بيني وبين أسعد من القرابة لكفيتك أمره، ولكن اذهب أنت إلى هذين الغويين اللذين أغويا السفهاء واللذين مكرا بالضعفاء، فازجرهما وانهرهما وأخرجهما عن أرضنا. وجاء أسيد بن حضير رضوان الله عليه، وكان رجلا من سادات الأوس مشتملا حربته، فجاء يرتكز عليها حتى وقف بين يدي مصعب بن عمير رضوان الله عليه. وهنا كلمة عظيمة جدا ألقى بها أسعد بن زرارة في أذن مصعب بن عمير، قال لما رأى أسيدا قادما: يا مصعب، هذا رجل من ساداتنا وهو قادم عليك، فاصدق الله فيه، فإنه لو أسلم لله رب العالمين لنفع الله رب العالمين به من وراءه. أما الكلمة الجليلة التي ألقاها أسعد فهي قوله: فاصدق الله فيه، ادعه إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين، لا إلى حظ نفسك ولا إلى شهوة ذاتك ولا إلى اتباعك أنت، ولا لكي يقال إنك أنت الذي أخذت بيديه وهديته، ولكن اصدق الله فيه. يقول مصعب رضوان الله عليه: إن يجلس إلينا يسمع منا يهدى إن شاء الله رب العالمين. وجاء أسيد فركز حربته في الأرض ووقف، فقال: ما أدخلكما أرضنا، انطلق منها هنا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فأما مصر مصعب رضوان الله عليه وهو جالس في هيئته المطمئنة باطمئنان الإيمان العظيم، فيقول له: اجلس فاسمع، فإن وجدت خيرا فداك، وإن وجدت شرا كفيناك ما سمعت ولم تسمع منا بعده شيئا أبدا. وهنا تأتي نخوة العربي بأصالة ما فيه من الخلق الطيب، يقول له: أنصفت. ثم جلس يستمع، وإن وجهه لتندفق فيه من أنوار الإيمان التي انبثقت في قلبه بنور الهداية ما يغيره، ويقول قائلهم: والله لنعرف فيه الحين بعد الحين نور الإيمان يتبدى في وجهه الكريم. أما مصعب رضوان الله عليه فيتلو عليه آيات الذكر الحكيم ويلقنه ما ينبغي من تعاليم الإسلام العظيم. وأما أسيد فإنه يضطرب اضطرابة الذي ينفض عنه غبار الجاهلية الأولى، ويقول له: ما يصنع الذي يريد أن يدخل في أمركم هذا؟ فيقول له: إنه يذهب فيغتسل فيطهر، ثم يطهر ثيابه، ثم يأتي إلينا فنعلمه كيف يصلي، ثم يشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. فذهب ففعل ذلك كله وشهد شهادة الحق، ثم ذهب بعد ذلك إلى سعد بن معاذ وإنه لمنتظره، فلما رآه قادما من بعيد قال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب عنكم به. يعني أن نور الإيمان قد تبدى على وجهه فغير من هيئته. أما سعد رضوان الله عليه إلى تلك اللحظة فلم يكن فاهما ما يعتمل بروح المؤمن من أنوار السكينة وما يجول فيها من طمأنينة اليقين بثلج الحق المبين الذي يجعله الله رب العالمين في قلب المؤمنين بالله رب العالمين ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما ورسولا ونبيا، وبالإسلام العظيم دينا ومنهجا وشريعة وطريقا يوصل إلى الجنة بأمر الله رب العالمين. فلما جاء أسيد رضوان الله عليه إلى سعد بن معاذ قال: لقد ذهبت إليهما، وإن قوما من القوم من قومك ليهمون بأن يقتلوهما، وفي هذا خطر لذمتك وتضييع لهيبتك، فأدرك أدرك. وقام سعد بن معاذ رضوان الله عليه يريد أن يحميهما من بطش الناس مع ما بينهما من الاختلاف في أمر المعتقد، ومع ما يبيت لهما من سوء النية وما ينطوي عليه من عدم حسن الطوية. فلما رآهما مطمئنين علم أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فجاء فشتمهما شتما قبيحا. وأما مصعب فمطمئن في جلسته اطمئنان الودود المشفق النصيح، وإنه لا يقبل عليه فيقول: ألا تجلس فتسمع؟ فإن وجدت خيرا فذاك، وإن وجدت شرا كففنا عنك أذاه ولم تسمع منا شيئا بعدها أبدا. فقال: أنصف. وجلس بين يديه فتلا عليه ما تلا من أمر الله رب العالمين كتابا، ومن أمر الله رب العالمين سنة وبيانا، فخالطت بشاشة الإيمان قلبه، فقال: ما يصنع الذي يريد أن يدخل في أمركم هذا؟ فقال له مثل ما قال لأسيد فصنع. ثم قام بعد ذلك وقد أضاء الإيمان جوانحه، فرجع إلى قومه من الأوس من بني عبد الأشهل، فلما رأوه قادما من بعيد قالوا: والله لقد جاءكم سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب عنكم به. كأنما تدل هذه الكلمة على أن حقيقة الفطرة في تفاعلها مع الإيمان في الجسد النقي التقي الخاشع العابد المتبتل تكون على هيئة بعينها، فإذا ما جاء الكفر فألقى قناعه على وجه الإيمان إيمان الفطرة بأصلها، بدد ما كان هناك من أنوار بيان الإيمان المندفقة من قلوب المؤمنين. فإذا ما ألقى الكفر قناعه عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهذا محس مشهود معلوم مجرب من كل من صدقت نيته مع الله رب العالمين. لأن من صدق مع الله رب العالمين باطنا ألقى الله رب العالمين عليه من أنوار اليقين والإيمان ظاهرا. وما أسر إنسان سريرة إلا ورداه الله رب العالمين رداءها حتما لازما وقدرا لازما من أمر ربك رب العالمين. ما أسر إنسان سريرة إلا وأبداها الله رب العالمين على صفحة وجهه وفي حركة حياته وحركة جوارحه. يقول القائل منهم: والله لقد جاءكم سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب عنكم به. وأما سعد رضوان الله عليه وفي يده حربته، فيقف على قومه من بني عبد الأشهد فيقول: ما أنا فيكم؟ فيقولون: أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت المطاع فينا، وأنت السيد المسود علينا. فيقول: كلامكم وكلام نسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما تخلف عنه منهم واحد، ودخلوا جميعا في دين الله رب العالمين. ومرت الأيام تتلوها الأيام حتى وافى الموسم، وذهب 75 للقاء النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم مخالفون في ذات الأمر لكثير من المشركين والكفار من الأوس والخزرج. فاجتمعوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العقبة عند جمرة العقبة، وهي موضع معروف عند الجمرة التي تضاف إلى العقبة، يعلمها من حج بيت الله رب العالمين الحرام، وهي على اليسار يسار الذاهب من مكة إلى منى. وعندها إلى اليوم مسجد يسمى بمسجد البيعة، وهناك شعب من الشعاب أيضا منسوب إليها بشعب العقبة. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأخذ بيد عمه العباس، ويذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقاء القوم. 73 من الرجال وامرأتان أيضا من أهل العقبة، هذه العقبة الكبرى ببيعتها العظيمة التي كانت مقدمة من مقدمات الفتح الأكبر لدين الله رب العالمين على مستوى أهل العالمين جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه عمه العباس، وكان على دين قومه ما يزال، ولكنه أراد أن يستوثق لابن أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقوم ومعهم البراء بن معرور رضوان الله عليه، وكان رجلا تقيا نقيا شامخا طوضا علما، وكان ذا همة وكان ذا بيان رضوان الله عليه. وقد توفي إلى رضوان الله رب العالمين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزمن يسير. القوم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شطر الليل، والعباس جالس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبايعوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. أما قائلهم فيقول: نمنعك يا رسول الله مما نمنع منه أزرنا. والأزر جمع إزار، إما مما نمنع منه أنفسنا بعوراتنا، أو مما نمنع منه أعراضنا أن يلحق بها دنس أو يصيبها ما نكره أو ما يسوء. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأخذ عليهم العهد والميثاق، وأما هم فيلقون لله رب العالمين بما يريد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا يعترض الهيثم بن التيهان رضوان الله عليه أمر البيعة فيقول: يا رسول الله، الله، هل عسيت إذا ما نصرك الله رب العالمين وأظهرك أن تعود إلى قومك وتتركنا؟ أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: بل الهدم الهدم والدم الدم، وفي رواية: بل الهدم الهدم والدم الدم، إني لحرب على من حاربتم وسلم على من سالمتم، أنتم مني وأنا منكم. وعندئذ اطمأن القوم إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما أظهره الله رب العالمين يوما ونصره فلن يتركهم، وإنهم لحراس على أن يظل بينهم، كما قال لهم يوما من الدهر وقد وزع الغنائم على المؤلفة قلوبهم فأعطاهم عطاء من لا يخشى الفقر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجدوا في أنفسهم، فدخل عليهم فقال مقولة عجبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حظا وقسما. وعادوا إلى رحالهم مطمئنين وقد أخضلوا لحاهم من البكاء لما أثار فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مواجيد الحب ومن لواعج الشوق إليه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وارحم أبناء أبناء الأنصار. أما إنه لو سلك الناس واديا، أو قال شعبا: وسلك الأنصار واديا، أو قال شعبا: لسلكت شعب الأنصار. فاللهم ارض عن الأنصار وارزقنا حب الأنصار يا أرحم الراحمين. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك السنة فيأخذ عليهم الميثاق بالعهود في بيعة العقبة الثانية، وهنا يخرج أذب العقبة، أذب بن أزيب، واسم شيطان العقبة كذلك، فيصيح يقول: يا أهل الأخاشب، يعني يا أهل المنازل، هذا مذمم والصبات معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد اجتمعوا لحربكم. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفضوا الآن، يعني انفضوا عن اجتماعكم الآن. ثم يخبر على ذلك الشيطان عليه لعائن الله رب العالمين فيقول: أما يا عدو الله لأتفرغن لك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ المسلمون يهاجرون إلى المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا ومحبة وإيواء وشوقا. أخذ المسلمون يهاجرون إلى المدينة والنبي مقيم لا يريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يكون الحدب وكذلك يكون الإخلاص. لم يخرج هو بدأ حتى خرجوا جميعا، ولم يبقى إلا ثلة قليلة من المستضعفين ممن حجزتهم أقدارهم عن الخروج بالهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما كان من أمر أبي بكر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، وما كان من أمر علي لما يدخره له النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أداء الأمانة، وإنه لأمر عجب جدا أن يحاربوه من أجل أن يقتلوه أو من أجل أن يثبتوه أو من أجل أن يخرجوه، ثم لا يجدون أحدا يجعلون أماناتهم عنده إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادخر عليا من أجل أن ينام على فراشه ببرده الحضرمي الأخضر من أجل أن يموه على قريش حتى لا تعتدي على تلك الحرمات، وأيضا من أجل أن يؤدي الأمانات حتى إذا ما هدأ الجو وزال الاضطراب منه أخذ بأيدي الحرم فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا. ألا إن حدث الهجرة العظيم نقطة تحول فارقة في تاريخ البشرية كلها، فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا مستلهمين منها زادا نحذر به معاصينا وردا إلى نفوسنا إلى ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما استتمت هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خافت قريش أن يخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيلحق بأصحابه، فتتشكل بذلك قوة ضاربة في الجزيرة لا تقوى على مناوئتها بعد، وإن طريقها إلى الشام لا يمر بيثرب كما هو معهود معروف. فأرادت أن تبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر مكان يبيت فيه إنسان، ولكن الله رب العالمين حفظه كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وذلك أن أبا بكر رضوان الله عليه لما دخل الغار وجاء الطلب ليأخذ المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن رجلا منهم قد استقبل بسوءته فما الغار يبوج، وإن أبا بكر لا يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أنام عليا على فراشه تمويها، وجاءت قريش بصناديدها المختارين من أجل أن تختلف سيوفهم في جسد الأمين فيضيع بذلك دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفرق في القبائل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أمر الله بأن لا تبت على فراشك الليلة، فأعطى برده الحضرمي الأخضر لعلي رضوان الله عليه، فنام ليلته تلك والنبي قد خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا. ووقف القوم على الباب، وقد تسألوا إن باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له رتاج يستعصي على كتفي طاغية، ولا على يديه ولا على قدميه، وإنه لو دفعه لما دافع إلا بمقدار ما يدفع، لو دافعه ما دافع إلا بمقدار ما يدفع. فلماذا لم يدخلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتلوه وهو نائم على فراشه، أو يقتلوا عليه رضوان الله عليه وقد ظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا وقفوا في خارج ينتظرون خروجه ولم يتسوروا عليه الباب؟ إنها بقية الأخلاق الصالحة من أيام إبراهيم. إن قائلهم لا يقول: والله ما كان لنا أن نتسور عليه الجدار فتصبح سبة يتحدث بها العرب بعد، يقولون إنا قد فزعنا الحرم وانتهكنا الحرمات، وهو على جاهليته، مثلما قالها أبو جهل في ذات الحدث عندما ذهب إلى بيت أبي بكر رضوان الله عليه يسأل عنه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. عندما ذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر يسأل عن أبي بكر رضوان الله عليه، فأجابت أسماء إجابة مقاربة لا تشفي له عليلا ولا تروي له غليلا، فما كان منه إلا أن رفع يده فلطمها على خدها فأطار قرطها، فلما انتبه إلى نفسه قال لمن حضره اكتموها علي، اكتموها علي، لا يتحدث العرب أني قد لطمت امرأة على وجهها بيدي. وهو على كفره في جاهليته يرعى مثل تلك الأخلاق التي قال فيها محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي أبا بكر في وقت لم يكن يأتي إليه في مثله، وقد استظهر العلماء عليهم الرحم أن الهجرة وقعت بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 27 من شهر صفر، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، ولم تقع الهجرة في المحرم، وإنما يحتفل بذكرى الهجرة كما هو معهود عند المسلمين في أول المحرم، لأنها بداية العام الهجري لا لأنها موافقة لزمان خروج النبي بهجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء أبا بكر في وقت لم يكن يأتي إليه في مثله، وإنما كان يأتي إليه في طرفي النهار، فجاءه في وقت الظهيرة وقد انقطعت القدم عن الطريق تماما، فأخذ بيده فخرج من خوخة هناك تعمية، لأن الناظر إنما ينظر إلى باب أبي بكر، وأما الخوخة فكوة نافذة في الحائط خرج منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقريش تتوقع أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال، وأما هو فينزل إلى الجنوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جهة اليمن، بضد الجهة التي يتوقع المتوقعون أن يخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل غار ثور وظل فيه مع صاحبه رضي الله عنه 3 أيام حتى انقطع الطلب. كان عبد الله ابن أبي بكر يأتي إليهما بالأخبار، يبيت عندهما، فإذا ما أسحر كان في السحر خرج من عندهما، فنزل نوادي قريش يتلقط الأخبار ويتسقطها، ثم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. وأما أسماء فكانت حاملا متما، يعني كانت متوقعة لوضعها بحملها ما بين لحظة وأختها، ومع ذلك تذهب في ذلك الجبل الوعري فتصعد إلى غار ثور، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يصل إليه قد حفيت قدماه، انتقبتا وزال عنهما جلدهما حتى بدا لحمهما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد شقت نطاقها وهو ما تجعله المرأة على وسطها تشد به على ثوبها، قد جعلته بنصفين، جعلت أحدهما عصاما لها واتطقت بالآخر مكان نطاقها المضاعف الأول. تصعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزاد وما يريدان، ويأتي عامر بن فهيرة بقطعة من غنم ليعفي على آثار أسماء وعلى آثار عبد الله بن أبي بكر، ثم يذهب. وأما رجل آخر يأخذ ما يأخذ من أمر دين الجاهلية الأول وهو ابن أريخط، فعلى موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يمعن في السفر إلى الجنوب، ثم يذهب إلى الغرب جهة الساحل، ثم يسلك بعد ذلك جهة الشمال إلى المدينة طرقا غير مطروقة، ويسير في سبل نادرا ما يسلكها إنسان. يأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل تلك الأسباب من أجل أن يصل بفضل الله رب العالمين إلى ما يقدره الله رب العالمين من أمر الرحمة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة التي تتلقاه بجماع قلوبها. وينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبني مسجده حيثما بركت به ناقته، يقولون حرنت القصواء، ويقول ما هو بخلق وإنما هي مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، فتبرك ثم تقوم ثم ثم تتلفف يمنة ويسرة، ثم تسير شيئا ما، ثم تبرك مرة أخرى وتضع جيرانها وهو أسفل رقبتها على الأرض، وترغي وتزبد ما شاء الله رب العالمين. ويأتي أبو أيوب فيأخذ برحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته. وأما أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار فيقولون: يا رسول الله، هلم إلينا، هلم إلى الإيواء والمنعة. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد رحله على ناقته، فيقول: المرء مع رحله. وينزل دار أبي أيوب. أما أبو أيوب فله دار من طابقين ما زال موضعها معروفا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولكنها صارت متجرا معروفا لأنه كان في مكان دار أبي أيوب في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دار أبي أيوب، وأبو أيوب داره من طابقين، فيقول: يا رسول الله، أين تريد أن تكون؟ فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأخذ بما هو أرفق بصاحبه الذي نزل عليه. أما أبو أيوب فلا يقوى ولا يحتمل على أن يكون في الطابق العلوي فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: يا رسول الله، أنزل في العلو وتنزل في السفل، بل اصعد أنت يا رسول الله. يقول: يا أبا أيوب، إنه يغشانا الناس ويأتينا الأقوام، وإن هذا لأرفق بنا وبك. فكان أبو أيوب وأم أيوب رضوان الله عليهما لا يتحركان في العلو فوق سقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على أطراف أقدامهما. وكان لهما حب، أي كان لهما جرة عظيمة يجعلان فيها الماء، فاندفق منها الماء يوما، والأسقف ليست كأسقف اليوم. فكان لابد أن ينزل الماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محله الذي نزل به. يقول أبو أيوب: فأخذنا قطيفة لنا، والله ما عندنا من كساء ولا رداء إلا هي، فأخذنا نجعلها على الماء حتى لا يسقط على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بنيت الحجرات، فانتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، يحمل التراب على عاتقه، لأنه ينبغي على المسلم أن يعيش الإسلام، ليس فقط يقرأ عن الإسلام، وليس فقط يسمع عن الإسلام، وليس فقط يتلذذ بالإسلام سماعا وقراءة، وإنما الشأن، كل الشأن، أن تعيش الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيش دعوته: تعيش أخي المسلم دعوة الإسلام العظيم، وإلا فلن تحس له حلاوة، ولن تجد برض اليقين يوما من الدهر ما دمت تقرأ عن الإسلام فقط ولا تعمل به، وما دمت تسمع عن الإسلام فقط ولا تنفذه. وأما إذا ما طابقت بين العلم والعمل وعشت دعوتك فذلك بفضل الله رب العالمين. وقد كان النبي وصحبه كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم ارحمنا برحمتك وارشنا بسكينتك، وتب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم قد تكاثرت علينا الذنوب، اللهم قد بدت منا العيوب، وأنت يا أرحم الراحمين الستير فاستر اللهم عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا واسدل سقائم صدورنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أذب قسوة قلوبنا، اللهم إنا قساة فليننا، قساة خساة فلينا لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم أغثنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم ارض عنا. اللهم أعزنا بالإسلام العظيم، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، عراة فاكسنا، حفاة فاحملنا. اللهم آت قلوبنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد إخواننا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم إنا نسألك أن تعيدنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، وأعتق رقابنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فأعتقنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتروي كتب الأدب أن كلبا من كلاب الصيد خرج به صاحبه فأتبعه ظبيا، أي غزال، يعني رجل من الصيادين عنده كلب صيد فخرج به فرأى غزالا أي ظبيا فأتبع هذا الظبي كلبا ففاته الظبي، يعني لم يستطع الكلب كلب الصيد أن يدرك ذلك الغزال. تقول الكتب فأقبل الكلب على الغزال فقال له كيف فتني وسبقتني؟ فقال لأنك إنما تجري لصاحبك وأنا أجري لنفسي. قال له الغزال: أنا أجري لنفسي. يعني هذا الغزال إنما كان يجري من أجل أن ينقذ حياته، فهو يجري لمصلحته هو، وأما الكلب فإنما يجري لصاحبه. قال: أما أنا فكنت أعدو، أي أجري لنفسي، وأنت كنت تجري أو تعدو لصاحبك فسبقته. هذه واحدة. الثانية، يقول العلماء عليهم الرحمة: الصادق من لم يبالي، يعني لم يهتم، ولو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من قلوبهم من أجل إرضاء ربه. الصادق من لم يبالي لم يهتم، ولو خرج كل قدر من أقدار الاحترام والتقدير كان له في قلوب الخلق خرج من قلوبهم من أجل أن يرضي الله رب العالمين لم يبالي. هذا هو الصادق كما تقول أقوال علمائنا عليهم الرحمة. فعلينا أن نجتهد في تحقيق هذين الأمرين. الأمر الأول هو أمر الإخلاص، أنك تعمل لنفسك، بمعنى أنك إنما تجاهد مع الله رب العالمين في إطاعة الله رب العالمين بأوامره، إطاعة أوامر الله رب العالمين واجتناب مناهيه، تجاهد من أجل أن تعتق رقبتك أنت أولا من النار، لأنك ليس عندك براءة من الله رب العالمين من النار.